بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، وهو اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 1443. هذا اليوم مع درس وكتاب جديد، وهذا الكتاب وهذا الدرس من أهم الكتب المتعلقة بالقرآن وعلومه، ومن أشهر الكتب التي تعتمد والتي تعتبر مرجعا أساسيا في هذا الفن، في فن علوم القرآن الكريم والتعرف على المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم. الكتاب لا يخفى على الجميع في أهميته ومدى يعني مكانته ومنزلته عند المتخصصين في علوم القرآن، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن. مؤلفه معروف ومشهور، وهو الإمام السيوطي رحمه الله، وهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المعروف بالجلال السيوطي، المتوفى سنة 911. معروف في نشأته، لا نطيل في ترجمته، وهو نشأ يطلب العلم منذ صغره، فحفظ كثيرا من المتون العلمية بعد حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولازم علماء عصره من أشهرهم البلطيني والمناوي والكافيجي، والذي لازمه تقريبا 14 سنة، وسيتضح لنا يعني علاقته بهؤلاء العلماء. ويعني حتى ذكر السيوطي أنه يعني طلب العلم على شيوخ عصره الذين بلغوا 600 شيخ، ورحل إلى يعني إلى بلاد الشام وإلى بلاد المغرب وإلى بلاد اليمن وغيرها، وأجيز بالتدريس والإفتاء، وعمره 27 سنة قام بالتدريس والإفتاء إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك لما بلغ 40 سنة اعتزل الناس وعكف في بيته للتأليف، وبدأ يشتغل بالتأليف حتى توفي رحمه الله. توفي وقد بلغ عمره تقريبا 61 سنة، وكثرت مؤلفاته حتى أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من 580 مؤلفا أو 600 مؤلف. توفي رحمه الله كما ذكرنا سنة 911. الكتاب كتاب الإتقان مشهور، وكما سيأتينا في مقدمة المؤلف أنه تعجب في زمان طلبه للعلم أن المتقدمين لم يؤلفوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما صنع أهل الحديث. ألفوا في في في يعني في الحديث وفي علوم الحديث مبكرا، يعني مثل الخطيب البغدادي ومثل النووي ومثل ابن الصلاح وغيرهم، كتبوا وابن حجر كتبوا كثيرا في مصطلحات الحديث وفي علوم الحديث. ذكر أن السيوطي في المقدمة كما سيأتينا موضحا أنه اطلع على كتاب اسمه التيسير في قواعد علوم التفسير، أو نعم التيسير في قواعد علوم التفسير، وهذا الكتاب لشيخه الكافيجي، والكافيجي سمي بذلك لأنه كان ملازما لكتاب الكافية والشافية في النحو والشافية في الصرف، فكان ملازما لهذا الكتاب محبا له، يقرأ فيه كثيرا، وكان هناك يعني الأتراك في زمانه إذا نسبوا أدخلوا الكاف، فيقولون مثلا يدخلون الكاف في النسبة، مثل ما يقال للذي يشتغل في القهوة يقال له قهوجي، والذي يشتغل في النقل في العربات يقال له عربجي، والذي يشتغل في مثل هذه الكافيجي يقول كافيجي، والذي يشتغل في كوي الثياب وغسلها يقال له مكوجي، وهكذا. هذه يعني نسبة مشهورة في بلاد الترك. كتاب الكافية لابن الحاجب في النحو وكتاب الشافعي لابن الحاجب في الصرف كان الكافيجي ملازما لها محبا لها، فلذلك نسب فقيل الكافيجي. طيب، يقول هو يعني اطلع على هذا الكتاب، وهذا كتاب مطبوع مشهور وليس في قواعد التفسير في الحقيقة، هو جمع مجموعة من علوم القرآن وأصول التفسير، والمباحثه قليلة جدا وليست واسعة. ثم أيضا اطلع السيوطي على كتاب آخر اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم، وهو الذي اختصره وجعله في المتون 14 في كتابه النقاية، حتى جاء الزمزمي ونظم علوم القرآن من النقاية. فطلع على كتاب مواقع العلوم وأعجب به، لأنه ذكر فيه ما يقرب من 55 يعني علما من علوم القرآن، ويعني ولا يزال يعني هو يعني يتردد في أن يقدم على أن يؤلف كتابا في علوم القرآن، ويتردد في ذلك إلى أن سمع بكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، فوقف عليه وفرح به فرحا شديدا، وقطع عنه تردده هل يؤلف أو لا، فعزم وقويت عزيمته على أن يؤلف كتاب الإتقان، وألفه كتاب الإتقان في منتصف عمره، يعني لما بلغ ما يقرب من 30 من عمره كتب كتابه الإتقان في علوم القرآن، وقد يعني أورد فيه ما يقرب من 80 نوعا. كان هذا كتابه كتاب الإتقان كما سيأتينا أنه سبقه كتاب اسمه التحبير من علوم التفسير للسيوطي، ذكر فيه ما يقرب من 100 نوع، ولكنه يعني كان مختصرا ولم يحرر تحريرا كالإتقان. الإتقان ألفه كمقدمة لتفسيره مجمع البحرين، هو له تفسير ضخم جدا كما سيأتي، لكنه لم يكمله، وكان قد نوى أن يجعل الإتقان يعني يجعل الإتقان مقدمة لهذا الكتاب. تميز كتاب الإتقان بمزايا عظيمة، أولا شهرته وقبول الناس له واعتماد كثير من العلماء الذين جاءوا بعد السيوطي على هذا الكتاب، حيث إنه يعني استوعب كثيرا من مسائل علوم القرآن التي ذكرها من سبقه مثل البلقيني ومثل الكافيجي ومثل أيضا الزركشي في البرهان، فجمع كل من تقدمه من العلماء وساق هذه المؤلفات والكتب وسبكها في هذا الكتاب. أيضا له يعني له تقويم كثير، له وقفات جميلة في بعض القضايا والمسائل، وله اختيارات وترجيحات جعلت له القبول. كثرة المصادر، حيث أنه يصدر كل علم من هذه العلوم بالمؤلفات التي ألفت فيه، يقول ألف فيه أو كتب فيه فلان وفلان وفلان وهكذا، ويرتب وينسق المسائل ولا يتوسع كثيرا. يعني يعد مثل ما ذكرنا أنه يعني هو المصدر والأساس لمن جاء بعده، كثير من الذين كتبوا بعده مثل كتاب الزيادة والإحسان لابن عقيل المكي، وأكثر المعاصرين الآن الموجودين الذين كتبوا والذين يعني مضوا قبل يعني في هذا العصر الأخير، كلهم يعني يعتمدون على كتاب الإتقان. فطريقته جميلة جدا، أنه يلخص كلام السابقين وينقل ويعتمد، وكثيرا ما ينقل من الكتب نقلا نصيا. فميزته التلخيص والاختصار في كثير من المباحث، قد يتوسع حسب الحاجة. وينقل ويحيل نقله إلى مصادره. فهذا يعني بعض هذه المزايا الجميلة التي يعني يذكرها أو تذكر في هذا الكتاب، وأيضا تعتبر يعني مما يعني يقوي قبول هذا الكتاب بهذه المزايا التي ذكرناها. وهناك مزايا أيضا يعني غير ما ذكرنا، يعني إلا أنه لا يفوتنا التنبيه على بعض المسائل المهمة التي قد تؤخذ على السيوطي. منها أولا أنه خالف مذهب السلف في الجانب العقدي والمسائل العقدية. فهناك مسائل كثيرة يعني يوافق فيها مذهب الأشاعرة، ويصرح أيضا بذكره لهذا المذهب، أو أحيانا يعني بميله وتبنيه لهذا المذهب. أيضا يلاحظ عليه، ولذلك لا بد من التنبه إلى المسائل العقدية التي خالف فيها مذهب السلف. وكذلك أيضا توسعه في بعض المسائل الإسرائيلية أو بعض القضايا الإسرائيلية دون التنبيه عليها، فأحيانا خاصة في مبحث المبهمات. وأيضا يورد أحاديث أحيانا واهية وضعيفة وموضوعة ولا ينبه عليها. أحيانا يورد مسائل كثيرة نحتاج إلى أن يرجح فيها لا يرجح. يورد أقوالا يعني أحيانا تعتبر من الأقوال المردودة التي لا تصح، وذلك وأحيانا يذكرها ولا ينبه عليها. فهذه بعض الملاحظات عليه، وهي مغمورة في مزايا هذا الكتاب. طيب، نبدأ على بركة الله في الدخول في هذا الكتاب ونقرأ فيه. وبودي من الجميع يعني يتابع معنا من الكتاب ويقرأ، لأن النسخة التي سنتناولها هي النسخة التي يعني النسخة التي طبعت وحققت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، وهي نسخة محققة على يعني عدد من النسخ والمخطوطات، وأيضا مخرجة للأحاديث والآيات، فهي جميلة جدا. نحاول أن نقرأ، وإذا وجدنا أشياء يعني مكررة أو يعني طويلة جدا نحاول أن ننبه عليها بأنها يعني تقرأ للوضوحها وبيانها، أو أحيانا يعني يكرر أشياء فنتجاوزها. هو وضع مقدمة طويلة، نبدأ على بركة الله في المقدمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة البحر الفهامة الرحلة هكذا، وهو الذي يرتحل في الآفاق، جلال الدين نجل سيدنا الإمام العالم العلامة كمال الدين السيوطي الذي هو والد الجلال السيوطي فسح الله في مدته. هذه العبارة يظهر الله أعلم أنها من تلاميذ السيوطي الذين يكتبون كلامه أو يسمعون ويكتبون. يقول قال السيوطي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصيرة لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلم والحكم العجب العجاب، وجعله أجد الكتب قدرا وأغزرها جعله أقل وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق ولا شبهة فيه ولا ارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي عانت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. وبعد، فإن العلم بحر زخار لا يدرك له من قرار، وطود شامخ لا يسلك إلى قنته أي إلى أعلاه، ولا يصار من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولا، ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا. كيف وقد قال الله قد قال تعالى مخاطبا لخلقه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإن كتابنا القرآن لهو مفخر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه علم كل شيء وأبان فيه كل هدى وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج علم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسلك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولي الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها. هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. ولقد كنت في زمن الطلب أتعجب من المتقدمين، إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان غير الناظرين، خلاصة الوجود، علامة الزمان، فخر العصر وعين الأوان، أبا عبد الله محي الدين الكافيجي، يعني مثل هذا، يعني أسلوب فيه يعني غلو وإطراء زائد، يعني ولكنهم جرت عادتهم في ذلك الزمان أن يذكروا مثل هذه الأساليب، ولكن لا ينبغي يعني الإطراء والمدح الزائد مثل هذا الأمر. يقول: مد الله في أجره وأسبغ عليه ظله. يقول: قد دونت في علوم التفسير كتابا لم أسبق إليه فكتبت عنه، فإذا هو فيقول فكتبته عنه فإذا هو صغير الحجم جدا، وحاصل ما فيه بابان، مثل ما ذكرنا سابقا كتاب التيسير مختصر جدا. قال: باباني الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، والثاني في شروط القول فيه بالرأي. يعني هي مسائل، يعني مسائل تتعلق بأصول التفسير وليست في قواعد، وليس فيه قواعد، هو سماه قواعد التفسير. طيب، وبعدهما خاتمة في أداب العالم والمتعلم: فلم يشفي لي ذلك غليلا، ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. ثم أوقفني شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة خلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي علم الدين البلقيني بضم الباء هكذا تضبط البلقيني، هذا شيخه الذي توفي سنة 868 رحمه الله تعالى، على كتاب يقول يعني أوقفني شيخي البلقيني على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين، سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. يقول فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. قال في خطبته قد اشتهرت عن الإمام الشافعي مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس، وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث، وتلك الأنواع في سنده دون متنه وفي مسنديه وأهل فنه، وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة، فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف وينحصر في أمور. هذا كلام البلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم. قال ينحصر في أمور مواطن النزول أوقاته ووقاعه، وفي ذلك 12 نوعا: المكي والمدني والسفر والحضر والليل والنهار والصيف والشتاء والفراش، وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل. الأمر الثاني السند، وفيه 6 أنواع: المتواتر والآحاد والشهاد وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة والحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وهو 6 أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام. الأمر الرابع الألفاظ، وهي 7 أنواع: الغريب والمعرب، المجاز والمشترك، المترادف، والاستعارة والتشبيه. والأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا: العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد بالخصوص، وما خص فيه الكتاب السنة، وما خصصت فيه السنة الكتاب، المجمل والمبين أو المجمل والمبين، والمؤول والمفهوم نعم والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، ونوع من الناسخ والمنسوخ، وما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 5 أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر. وبذلك تكملت الأنواع 50 من الأنواع ما لا يدخل، ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. فهذا نهاية ما حضر من الأنواع. هذا محتواه كتاب مواقع العلوم للبلقيني، وهو الذي اختصره السيوطي في النقاية، وهو الذي نظمه الزمزمي في منظومته، منظومة الزمزمي في علوم القرآن. يقول السيوطي: هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة، ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات، فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير. وهذا الكتاب الذي قلنا أنه أورد فيه ما يقرب من 100 نوع، ولكنه باختصار، والتفسير والتحبير مطبوع ومحقق وموجود. يقول: ضمنت ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها. يعني يقصد بالقريحة يعني ما حصل وما يعني تمكن في نفسه أن يكتبه، وما سمحت له الذاكرة، وما سمح له علمه أن يكتب هذا الشيء. يقول: وقلت في خطبته، أي في خطبة ماذا؟ خطبة كتاب التحبير: أما بعد، فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في الخافقين مددها، فغايتها بحر قعره لا يدرك، ونهايته طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك، ولهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لا يتطرق إليه ما لا يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب، وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحل في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث حتى جاء شيخ الإسلام عمدة الأنام علامة العصر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني، فعمل فيه كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم الذي نبهنا عليها، يعني المدح والإطراء الزائد. وقاضي القضاة لا يصح أن يقال، فإن قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى فوق كل قاضي. فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه ولم يسبق إلى هذه المرتبة، فإنه جعله نيفا وخمسين نوعا منقسم إلى ستة أقسام، وتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، لكن كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة نهايته كتاب النهاية، في كتاب النهاية هذا من كتب اللغة ومرجع من معاجم اللغة، نهاية في غريب الحديث لابن الأثير، يقول: كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه ومبتدع أمرا لم يتقدم إليه يتقدم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. فظهر لي استخراج أنواع لم يسبق إليها وزيادات مهمات لم يستوفي الكلام فيها، فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا العلم أجمع فيه إن شاء الله شوارده وأضم إليه فوائده وأنظم في سلكه فرائده، لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين وواحدا في جمع الشتيت منه كألف أو كألفين. معنى هذه العبارة يقول كأنه يقول أكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين، يعني أكون أنا الثاني، يعني ليس معنى ليس لنا يعني لا يعني يكون هو الثاني بعد هذا في هذا العلم الذي يعني فسح له أن يكتب ما شاء الله يكتب. قال: وواحدا في جمع الشتيت منه كألف أو كألفين، يعني يقصد أنني جمعت الأشياء المتفرقة فأصبحت متألفة. يقول هنا: اختلفت النسخ في التحبير والإتقان، في التحبير والإتقان كألف أو كألف أو ألفين بالكسر وهو غير واضح، والذي يظهر الله أعلم أنها يعني بالكسر كألف وكألفين أو كألفين، يعني كأنه يقول كأن تقابل كلمة الشتيت جمع الشتيت، يعني كأنه يقول مشتتة فألفت بينها فأصبحت مجتمعة، هذا الذي يظهر. يقول لي أكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين وواحدا في جمع الشتيت منه كألف أو كألفين، يعني يقول أنني أقوم بالتأليف بين هذه العلوم حتى تكون مجتمعة في مكان واحد، لأنه يقول: ومصيرا فني التفسير والحديث في استكمال التقاسيم الفين، يعني يجمع بين هذا الفن وهذا الفين ويصبح كأنه فنا واحدا. يقول: وإذا برز زهر كمامه وفاح طلع بدر كماله ولاح، يقول إذا برز زهر كمامه وفاح وطلع بدر كماله ولاح وآذن فجره بالصباح ونادى داعيه بالفلاح سميته بالتحبير في علوم التفسير. هذا كتاب التحبير وهو مطبوع كما ذكرنا، وهذا ما ذكره في التحبير وسبب تأليفه. الآن سيسوق المؤلفات الواردة في هذا الفن أو في هذا الكتاب، فيقول: النوع الأول والثاني المكي والمدني، الحضري السفري الليلي النهاري الصيفي الشتائي فراشي النومي أسباب النزول أول ما نزل آخر ما نزل ما عرف وقت نزوله ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء ما أنزل منه على الأنبياء ما تكرر نزوله ما نزل مفرقا ما نزل جمعا كيفية إنزاله وهذه كلها متعلقة بالنزول. ثم قال المتواتر والآحاد والشاذ، قراءات النبي، الرواة والحفاظ، كيفية التحمل، العالي والنازل، المسلسل، وهذه متعلقة بالسند، الابتداء والوقف والإمالة، المد، تخفيف الهمز، الإدغام، الإخفاء، الإقلاب، مخارج الحروف، وهذه متعلقة بالأداء، الغريب والمعرب، المجاز، المشترك، المترادف، المحكم والمتشابه، المشكل، المجمل والمبين، والاستعارة والكناية والتعريض، والعام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، وما خص فيه الكتاب السنة، ما خصت فيه السنة الكتاب، والمؤول والمفهوم، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وما عمل به واحد ثم نسخ، وما كان واجبا على واحد، والإيجاز والإطناب والمساواة والأشباه، والفصل والوصل والقصر والاحتباك، القول بالموجب، المطابقة، المناسبة، المجانسة، التورية، اللف والنشر، الالتفات، الفواصل والغايات، أفضل القرآن وفاضله، مفضوله، مفردات القرآن، الأمثال، وآداب القارئ والمقرئ، آداب المفسر، من يقبل تفسيره ومن يرد، غرائب التفسير، معرفة المفسرين، كتابة القرآن، تسمية السور، ترتيب الآي والسور، الأسماء والكنى والألقاب، المبهمات، أسماء من نزل فيهم القرآن، إلى التاريخ. هذا يقول هذا آخر ما ذكرته في خطبة التحبير، وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من 72، وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق، ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف في هذا المعنى كتابا مبسوطا، كأنه يشير إلى أن التحبير مختصر مبسوطا ومجموعا ومضبوطا، أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك، غير مسبوق بالخوض في هذه المسائل فبين أنا أجيل في ذلك فكرا وأقدم رجلا وأؤخر أخرى، إذ بلغني أن للشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، أحد متأخري أصحابنا الشافعيين، كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبت حتى وقفت عليه، فوجدته قال في خطبته: لما كانت علوم القرآن لا تحصى ومعانيه لا تستقصى، وجبت العناية بالقدر الممكن، ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، فاستخرت الله وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه، وضمنت من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما بهر القلوب، عجبا ليكون مفتاحا لأبوابه عنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه، مطلعا على بعض أسراره ودقائقه، سميته البرهان في علوم القرآن. هذه مقدمة الزركشي. قال: وهذه فهرسة أنواعه: الأول معرفة سبب النزول، الثاني المناسبة بين الآيات، معرفة الفواصل، معرفة الوجوه والنظائر، علم المتشابه، المبهمات، أسرار الفواتح، خواتم السور، معرفة المكي والمدني، معرفة أول ما نزل، معرفة على كم لغة نزل، في كيفية إنزاله، في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة، معرفة تقسيمه معرفة أسمائه، معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز، معرفة ما نزل فيه من غير لغة العرب، معرفة غريبه، التصريف، الأحكام، معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح، معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص، معرفة توجيه القراءات، الوقف، علم مرسوم الخط، معرفة فضائله، معرفة خواصه، هل في القرآن شيء أفضل من شيء، آداب تلاوته، هل يجوز التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن، معرفة الأمثال الكائنة أو قد يقال الكامنة، معرفة أحكامه، الجدل، الناسخ والمنسوخ، موهم الاختلاف، معرفة المحكم والمتشابه، الإعجاز، معرفة وجوب تواتره، ومعرفة تفسيره، ووجوه المخاطبات، وبيان حقيقته ومجازه، والكنايات والتعريض، وفي أقسام معنى الكلام، وفي ذكر ما تيسر من أساليب القرآن، ومعرفة الأدوات. قال: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا على من كل نوع على أصوله، والرمز إلى فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير. هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. قال السيوطي: ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا، وقوي العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصريف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشان الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع في بعض، وفصلت ما حقه أن يبان، وزدت على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان، وسميته الإتقان في علوم القرآن. وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بالتصريف مفردا، وستروى من مناهله العذبة ريا لا ظمأ بعده أبدا. وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه، وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية. هذا كتابه مجمع البحرين لم يكمل، بدأ فيه ولم يكمله، وهو كتاب ضخم على طريقة الطبري بين الرواية والدراية، وأراد أن يجعل الإتقان مقدمة له، ولكن العمر قصير. يقول: ومن الله أستمد التوفيق والهداية والمعونة والرعاية، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنوب. وهذه فهرسة أنواعه. النوع الأول، هذه أنواع الآن فهرس لك أنواع الإتقان الذي يعني كتاب الإتقان. فيقول: المكي والمدني والحضر والسفر والليل والنهار والصيف والشتاء والفراش والنوم والأرض والسماء، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وأسباب النزول، وما نزل على لسان الصحابة، ما تكرر نزوله، ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه، معرفة ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، ما نزل مشيعا، ما نزل مفردا، ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية إنزاله، في معرفة أسمائه وأسماء صوره، في جمعه وترتيبه، في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه، في حفاظه، في العالي والنازل، في معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ، الموضوع المدرج، في معرفة الوقف والابتداء، في بيان الموصول لفظا، المفصول المعنى، الإمالة والفتح وما بينهما، الإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء والمد والقصر وتخفيف الهمز، وكيفية تحمله، وفي آداب تلاوته، في معنى غريبه، في ما وقع فيه بغير لغة الحجاز، في ما وقع فيه بغير لغة العرب، في معرفة الوجوه والنظائر، في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، في معرفة إعرابه، قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها، المحكم والمتشابه والمقدم والمؤخر، والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، والمشكل وموهم الاختلاف، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، ووجوه مخاطباته وحقيقته ومجازه، وتشبيه واستعارته وكناياته، والحصر والاختصاص، والإيجاز والإطناب، والخبر والإنشاء، وبدائع القرآن، وفواصل الآي، وفواتح السور، وخواتم السور، ومناسبة الآيات والسور والآيات المتشابهات، وإعجاز القرآن، والعلوم المستنبطة من القرآن، وأمثاله وأقسامه وجدله، والأسماء والكنى والألقاب، ومبهماته في أسماء من نزل فيهم القرآن، في فضائل القرآن، في أفضل القرآن وفاضله، في مفرداته، في خواصه، في مرسوم الخط وآداب كتابته، في معرفة تأويله وتفسيره، وبيان شرفه والحاجة إليه، شروط المفسر وآدابه، في غريب التفسير، وفي طبقات المفسرين. فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300. وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة، وقفت على كثير منها. هذه مقدمة السيوطي في الإتقان، وأن الإتقان ذكر فيه 80 نوعا، وفي التحبير 102. وأما الزركشي في البرهان فقد ذكر فيه 47 نوعا. يقول من المصنفات في مثل هذا النمط، وليس في الحقيقة مثله ولا قريبا منه، إنما هي طائفة يسيرة ونبذة قصيرة. يقول يعني مصنفات في علم القرآن أذكر لك غير كتابي، ثم ساق قال: منها فنون الأفنان في علوم القرآن ابن جوزي، وجمال القرى، جمال القرى للسخاوي، والمرشد الوجيز لأبي شامة، والبرهان في مشكلات القرآن للمعروف بشيدلة. وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل في جانب رمل عالج، ونقطة قطر في حيال بحر زاخر. وهذه يقول هذه الكتب التي ذكرها لك ابن الجوزي والسخاوي وغيرها بالنسبة لكتابي قليلة جدا، وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب ولخصتها منه. فمن الكتب النقلية تفسير الطبري بن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ بن حيان وفريابي وعبد الرزاق بن المنذر وسعيد بن منصور، وهو جزء من سننه، والحاكم، وهو جزء من مستدركه، تفسير الحافظ بن كثير، فضائل القرآن لأبي عبيد. يعني ذكر لك الآن التفاسير التي تفاسير بالنقل وبالآثار، والآن ينتقل إلى الفضائل. يقول فضائل أبي عبيد القاسم السلام، فضائل ابن الضريس، فضائل ابن أبي شيبة، ثم المصاحف لابن أبي داود ولابن أشتة، الرد على من خالف مصحف عثمان للأنباري، أخلاق حملة القرآن للآجري، التبيان للنووي، شرح البخاري لابن حجر يعني فتح الباري، ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى. ومن كتب القراءات وتعلقات الأداء جمال القراء للسخاوي، والنشر لابن الجزري، والتقريب والكامل، والإرشاد في القراءات العاشر الواسطي، والشواذ لابن غلبون، والوقف والابتداء لابن أنباري، والسجاوندي والنحاس والداني والعماني العماني العماني نعم نسبة إلى عمان العماني نسبة إلى عمان في الشام. وقال وابن النكزواني وابن النكزاوي وابن القاصح، وكتب هذه كتب القراءات، وكتب القراءات والوقف والابتداء نعم. وأيضا من كتب اللغات والغريب والعربية الإعراب مفردات القرآن للراغب، غريب القرآن لقتيبة والعزيزي، والوجوه النظائر النسابوري ولابن عبد الصمد، هذه كلها وقف عليها السيوطي كتب ضخمة، الواحد والجمع في القرآن، الأخفش، الزاهر بن أنباري، التسهيل والتشاب لأبي حيان، المغني بن هشام، الجان الداني لابن أم القاسم، إعراب القرآن لأبي البقاء، لعله أراد بذلك التبيان في إعراب القرآن، السمين الحلبي أيضا، السفاقسي، وأيضا المحتسب لابن جني، خصائص ابن جني والخاطريات أيضا، وأمالي ابن الحاجب، المعرب، الجواليقي، مشكل القرآن لابن قتيبة، اللغات التي نزل بها القرآن لأبي القاسم، ومن كتب الأحكام وتعلق أحكام القرآن لإسماعيل القاضي ولبكر بن علاء ولأبي بكر الرازي والكيل هراسي وابن العربي وابن الفرس وابن خويز منداد والناسخ والمنسوخ لمكي وابن الحصار والسعيدي والنحاس وابن العربي وأبي داود السجستاني ولأبي عبيد القاسم بن سلام ولأبي منصور عبد القاهر والإمام في أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، والكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة، إعجاز القرآن للخطابي وابن سراقة والرماني والقاضي أبي بكر الباقلاني والجرجاني وفخر الدين، ويقصد الرازي الإمام فخر الدين المراد به الرازي، ولابن أبي الإصبع والزملكاني أو الزملكاني واسمه البرهان، ومختصره مختصر له واسمه المجيد ومجاز القرآن والإيجاز، نهاية التأميل في أسرار التنزيل، والتبيان في البيان له، والمفيد المنهج المفيد في أحكام التوكيد، بدائع القرآن بن إصبع، التحبير، وأيضا الخواطر السوانح وأسرار التنزيل، ومنهاج البلغاء لحازم العمدة لابن رشيق، الصناعتين العسكري، المصباح لبدر الدين بن مالك، الكنايات، الإغريق والتعريض والاقتناص، والفرق بين الحصر والاختصار والاختصاص له، عروس الأفراح للسبكي، البهاء السبكي، وأيضا وروض الأفهام وأقسام الاستفهام لابن الصائغ، ونشر العبير في إقامة الظاهر مقام الضمير، ومناسبة الآيات ولمناسبة ترتيب السور لأبي جعفر بن الزبير، فواصل الآيات الطوفي، الفلك الدائر ولابن الأثير، وشرح بديع قدامة، وكتب، ويقول ابن كتب فيما سوى ذلك من أنواع البرهان ودرة التنزيل وكشف المعاني للقاضي ابن جماعة، وأمثال القرآن، أقسام القرآن، جواهر القرآن، التعريف والإعلام فيما وقع في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي، الذيل لابن عسكر، التبيان لابن جماعة، أسماء ما نزل فيهم القرآن لإسماعيل الضرير، شرح آيات الصفات لابن اللبان، الدر النظيم في منافع القرآن، ومن كتب الرسم المقنع، وشرح الرائية للسخاوي، ومن الكتب الجامعة بدائع الفوائد لابن القيم، كنز الفوائد للعز بن عبد السلام، الغرر والدرر للمرتضى، تذكرة البدر ابن الصاحب، جامع الفنون لابن شبيب، النفيس ابن الجوزي، البستان للسمرقندي، ومن التفاسير من تفاسير غير المحدثين الكشاف وحاشيته للطيبي، وتفسير الإمام الفخر، تفسير الأصبهاني، الخويئي، ابن حي أبي حيان، ابن عطية، القشيري، المرسي، ابن الجوزي، ابن عقيل، وابن الرزين، والواحدي، والكواشي، والماوردي، وسليم الرازي، وإمام الحرمين، وابن برجان، وابن المنير، أمالي الرافعي على الفاتحة، ومقدم التفسير ابن النقيب، الغرائب والعجائب، قواعد في التفسير لابن تيمية يقصد مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. ثم بدأ بشروع الشروع في الكتاب، وبدأ بالنوع الأول وهو معرفة المكي والمدني. طيب، يعني نكتفي بما ذكرناه، وننظر أيها الإخوة والأخوات إلى سعة أفق الإمام السيوطي وكثرة اطلاعه، وأيضا يعني رجوعي لهذه المصادر واستيعابه لهذه الكتب في جميع الفنون يدل على سعة علمه، وأنه يعني رجل مطلع وقارئ وعنده القدرة والاستطاعة في النظر لهذه المصادر الواسعة. وهذا فيه رد لمن يقول إن السيوطي مجرد ناقل، أو أن هناك من يكتب عنه. رجل مطلع ويقرأ ويجمع ويشتغل، وهذا كتاب واحد من كتبه التي أوصلها بعضهم إلى 600 كتاب، كيف يكتب وكيف يجمع وكيف يعمل وهو كتاب واحد من كتبه. فوفق الرجل بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى الهمة العالية في طلب العلم. طيب، لعلنا نكتفي بما ذكرناه في هذه المقدمة التي احتوت يعني على بيان سبب تأليفه، وأيضا طريقته في التأليف وكتابته ومصادره، وأيضا أعطانا فكرة عن من كتب قبله، وأيضا طريقة الزركشي في كتابه، وطريقته أيضا في التحبير، وطريقة شيخه كافيجي وغيرها. فأصبح عندنا فكرة واضحة جدا عما اشتملت عليه مقدمة الإتقان. إن شاء الله في اللقاء القادم نشرع في النوع الأول وهو المكي والمدني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح.